بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما هي عله الربا في الذهب والفضه عند الحنابله؟ ها، ما كنت معنا؟ الوزن. نعم، ذهب والفضه عند الحنابله الاله الوزن، فكل شيء يوزن ها يجري فيه الربا. طيب، والاصناف الاخرى ما هي الاله عند الحنابله؟ الكيل. ممتاز، ها، واضح ولا لا؟ طيب، على الراجح العله في الذهب والفضه الثمنية. نعم، العلة الثمنية، يعني كونها أسماء مطلقة الثمنية. وفي الأصناف الأخرى العلة عجيب. طيب، الطعم والكيل، أو الطعم والوزن. الطعم أن يكون مطعوم مكيل ولا مطعوم موزون، واضح ولا لا؟ أما كونه يكال ويوزن فالنصوص وردت مثلا بمثل، يدا بيد، وزنا بوزن. أما كونه مطعوم، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، هذا في صحيح مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذن دلت النصوص على أن الطعم على الطعام، واضح ولا لا؟ ودلت النصوص الأخرى على الكيل والوزن، صح؟ إذن ما جمع الطعم والكيل فهو ربا، يجري فيه الربا، أو جمع الطعم والوزن يجري فيه الربا، واضح ولا لا؟ وما جمع الطعم دون الوزن لا يجري فيه الربا. تفاحة، برتقالة، بيضة، حلاوة إلى آخره، هذا فيه طعم، صح ولا لا؟ لكن ما يجري فيه الربا لأنه ما يوزن ولا يكال، واضح ولا لا؟ وما يكال ولا يطعم لا يجري فيه الربا. ما يكال ولا يطعم، ما يوكل يعني كالأشنان مثلا، معنا في المذهب يجري الربا كالأشنان والأشياء اللي تباع بالكيل وهي لا تؤكل، لا تؤكل، فهذه لا يجري فيها الربا، لابد من الكيل والطعم أو الوزن والطعم، واضح ولا لا؟ وعلى هذا سنأخذ هذه الأمثلة معنا على المذهب وعلى الراجح، واضح ولا لا؟ أما مذهب الشافعية ومن قال باختيار يعني لا بأس أنكم تحفظونه، لكن أنا أريد أن تستحضروا هاتين المسألتين. أما المذهب لأن الكتاب على المذهب لابد أن نمشي عليه، والراجح لأنك لابد أن تكون حافظه ومتصوره، واضح ولا لا؟ طيب، بقي عندنا قواعد مهمة، يعني قبل أن نشرع بالكتاب لابد من هذه القواعد، فعندنا أربع قواعد، يعني سنأخذ أربع قواعد تكفي وهي مهمة. القاعدة الأولى أن كل ربويين، كل ربويين اتحدا في العلة والجنس، كل ربويين اتحدا في العلة والجنس وجب فيهما التساوي والحلول والقبض. التساوي، وإن شئت أقول التساوي والتماثل، كله صحيح، وجب فيها التساوي والتماثل، ها، والحلول والقبض. ها، واضح القاعدة الأولى؟ كل ربويين، مش معنى ربويين؟ يعني بعت هذا بهذا، هذا معنى ربويين، يعني واحد مبيع واحد ثمن، واحد مبيع واحد ثمن، يعني مثلا اشتريت ذهب بذهب، أو اشتريت فضة بفضة، أو اشتريت ذهب بفضة، أو بر بشعير إلى آخره، لكن نحن عندنا القاعدة الأولى، انتبهوا، القاعدة الأولى ما ينطبق عليها ذهب بفضة أو بر بفضة، لا، لكن أنا أعطيكم الآن أمثلة على كلمات ربويين، لكن نعود إلى القاعدة، كل ربويين ها اتحد في العلة ها والجنس يشترط فيهما التماثل والتقابض. التماثل والتقابض، واضح لما هو واضح؟ طيب، ما هي العلة؟ ها، إما أن تكون الثمنية، وإما أن تكون الطعم مع الكيل والطعم مع الوزن، صح؟ طيب، أما على المذهب إما أن تكون الوزن وإما يكون الكيل. إذن ما هي القاعدة الأولى؟ ها، كل ربويين اتحدا في العلة والجنس ماذا يشترط؟ ممتاز. طيب، باع ذهب بذهب، باع ذهب بذهب، هذا ربوي وهذا ربوي، ما هي العلة؟ ها، العلة هنا الوزن، والعلة هنا الوزن. ما هو الجنس؟ الجنس ذهب، والجنس هنا ذهب. إذن اتفق في العلة والجنس، ماذا يشترط؟ التماثل، 50 غرام بخمسين غرام، 100 غرام 100 غرام، التماثل والتقابض. واضح ولا لا؟ طيب على الراجح انتبهوا، ذهب بذهب، العلة الثمنية، العلة هنا الثمنية، اتفق في العلة، الجنس ذهب بذهب، ماذا يشترط؟ ها التقابض والتماثل، أقصد التقابض والتماثل، واضح ولا لا؟ يرحمك الله. ثم معي ولا لا؟ فلو أراد الآن إنسان يشتري ذهب بذهب، عنده مثلا ذهب قديم يبدله ذهب جديد، قال خذ هذا 50 غرام، قال خلاص مدام هذا قديم أنا أعطيك بداله جديد 40 غرام، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لأن اتفق في العلة واتفق في الجنس، والربويين إذا اتفق في العلة والجنس وجب القابض وحرم الدين، ووجب التساوي وحرم التفاضل الزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، ها بيعوا الذهب بالذهب ولا تشفوا بعض على بعض إلى آخره. عرفت القاعدة الأولى؟ إذا ما هي القاعدة الأولى؟ من يعيدها؟ كل ربويين اتحدا في العلة والجنس وجب التقابض والتماثل. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، كل ربويين، كل ربويين أريد أن أخذ مثال على الأولى، انتبهوا بدون تكتبون بس للتوضيح، فلوس الآن فلوس ريالات عندنا موجود، طيب 500 ريال، 500 ريال، شخص معنا 500 ريال ورقة واحدة أراد أن أصرفها مئات، ذهب إلى البقالة قال أنا أريد فسحة لأولادي، خذ 100 ريال وعطنيها ريالات، صح ولا لا؟ ما هي العلة في المئة الورقة الواحدة؟ ما هي العلة؟ الثمانية. ما هي العلة بالأوراق الريالات؟ الثمانية. ما الجنس هنا؟ أوراق نقدية ريالات، وهنا ريالات، ماذا اشترط؟ التقابض، يعني ما يبقى ولا هللة، سلمها المئة ويسلمك المئة، ها والتساوي كم؟ 100 بـ100، ما يقول لك مدام أني صرفت أعطيك 95 أخذ 5 ريال فائدة، لا لا بد من التساوي، مثل دينار ها دنانير بدنانير، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريالات بريالات، دنانير بدنانير، دولارات بدولارات، جنيهات بجنيهات، وهكذا. إذا اتفق في العلة ها واتفق في الجنس يشترط التقابض والتساوي، واضح القاعدة الأولى؟ طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، كل ربويين، كل ربويين اتحدا في العلة، اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، في الجنس، فيشترط التقابض فقط، يشترط الحلول والقبض، يشترط التقابض. كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، ماذا يشترط؟ يشترط التقابض فقط، ولا يشترط ها التساوي، ما يشترط التماثل، لو أحدهما زاد عن الآخر لا بأس. انتبهوا. طيب باع ذهب بفضة، نحن قلنا اتفقا في العلة، باع ذهب بفضة، ها ما علة الذهب؟ الثمنية. ما علة الفضة؟ الثمنية. اتفق في العلة أو لم يتفق؟ اتفق. الجنس ذهب والجنس فضة، إذن لا يشترط التماثل، الدين ممنوع، يشترط التقابض، التماثل لا، 100 غرام و50 غرام لا بأس. طيب ريالات، صرف ريالات سعودية، دنانير كويتية، ما العلة في الريالات؟ الثمنية. ما العلة في الدنانير؟ الثمنية. اتفق أو لم يتفق؟ اتفق في العلة. الجنس ريال، الجنس هنا دينار، إذن اختلف الجنس، ماذا يشترط؟ التقابض فقط، التقابض فقط. ولهذا الآن يصرف الدينار بكم ريال سعودي؟ ها 13 ريال، لأن هنا الجنس مختلف، العلة متفق لكن الجنس مختلف، لو الجنس متفق كان يبيع دينار بريال، ما يجوز دينار 13 ريال، لكن لما اختلف الجنس هذا ريال وهذا دينار. طيب باع بر بشعير، بر بشعير، قال أعطيك 10 أكياس شعير تعطيني كيس بر، ما العلة في البر؟ الطعم والكيل. ما العلة في الشعير؟ الطعم والكيل، اتفق في العلة. طيب الجنس بر شعير، ماذا يشترط؟ التقابض، لا يشترط التساوي، يجوز كيس بعشر أكياس لكن ما يجوز الدين، هذا يقبض الكيس وهذا يقبض عشرة أكياس الشعير. واضح لله؟ طيب القاعدة الأولى ما مثلنا لها، بر ببر، ها مئة صاع، مئة صاع بر، ماذا يشترط فيهما؟ التقابض والتساوي، لأن العلة ها الطعم والكيل، والجنس بر بر، ومثله التمر، يعني شخص عنده خلاص وثاني شخص آخر عنده سكري، قال بعطيك صاعين من السكري تعطيني صاع ثلاثة أصع من الخلاص، ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز. لماذا؟ العلة واحدة، طعم وكيل، الجنس تمر تمر تمر تمر، لكن النوع مختلف، هو الجنس واحد، هنا لا بد يكون صاع بصاع. إذن القاعدة الثانية، إذا اتفق في العلة واختلف في الجنس ماذا يشترط؟ التقابض فقط، ولا يشترط التساوي. ها واضح ولا مو واضح؟ طيب القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، إذا اختلف في العلة، إذا اختلف في العلة فلا يشترط شيء، إذا اختلف في العلة فلا يشترط شيء، يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابض. إذا اختلف في العلة، واضح لا؟ طيب هل ممكن يختلف في العلة اتفق في الجنس؟ لا لا يمكن، إذا اختلفت العلة سيختلف الجنس. طيب لماذا ما ذكرت الجنس أنا في القاعدة هنا؟ خلاص إذا اختلفت العلة انتهينا، ما يحتاج نذكر الجنس. إذن ما هي القاعدة الثالثة؟ إذا اختلف في العلة فلا يشترط شيء، تأخذ دين وتأخذ حال، ها ذهب بر، ما العلة؟ ها الثمنية والكيل والطعم، اختلفت العلة ما اختلفت؟ خلاص يجوز دين ويجوز متفاضل. واضح ولا لا؟ هذه أظنها ظاهرة. طيب فضة بر، فضة بشعير، فضة بتمر، ها ماذا يشترط؟ لا يشترط شيء، يجوز الدين ويجوز التفاضل. لماذا؟ لأن العلة مختلفة، العلة مختلفة. ها واضح ولا لا؟ ظاهر ولا ظاهر؟ طيب القاعدة الرابعة والأخيرة، القاعدة الرابعة أن كل ربوي بيع بغير ربوي، كل ربوي بيع بغير ربوي فلا يشترط شيء، وإن بيع ما ليس بربويين فلا يشترط شيء. قاعدة الرابعة، إن بيع ربوي ها بغير ربوي فلا يشترط شيء، فلا يشترط شيء، وإن بيع ما ليس بربوي بما، وإن بيع غير ربوي بغير ربوي فلا يشترط شيء. ها من يعيد هذه القاعدة؟ إذا بيع ها ربوي بغير ربوي فلا يشترط شيء، أو بيع غير الربويين فلا يشترط شيء. طيب ربوي ذهب سيارة، بيع ذهب بسيارة أو بيعت سيارة بذهب، ماذا يشترط؟ لا يشترط شيء، يجوز الدين وعدمه. لماذا؟ لأن الذهب ربوي والسيارة ليست ربوية. بيع بر، بيع بر بعقار أو ملابس ليست ربوية، ها ماذا يشترط؟ لا يشترط شيء. ها واضح ولا لا؟ ولهذا لو أراد الإنسان أن يأخذ مثلا ذهب دين بفلوس ما يجوز، بدراهم بريالات ما يجوز. لماذا؟ ها لأن العلة متفق والجنس مختلف شرط التقابض. لكن لو قال نريد أن أخذ ذهب دين، هل له طريقة ممكن أخذ ذهب فيها دين؟ نعم، نقول اجعل الثمن ليس ها ليس ربو، يعني مثلا تأخذ من الذهب قيمة مثلا 50 ريال، تقول أخذ منك هذا الذهب بمئة كيس بر مدة سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هنا الجنس مختلف. ولكن لا هنا يجوز لأن حدهما نقدا حدهما نقدا. لكن قلت مثلا بسيارة قلت باخذ منك ذهب قال الذهب هذا يعني يعادل قيمة سيارة مثلا ديدسون موديل 2014 صح؟ قلت خلاص أنا باخذ منك الذهب وبعد 10 شهور أو 6 شهور أجيب لك السيارة التي أوصافها كذا وكذا وكذا. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن السيارة ليست ربوية. واضح ولا لا؟ طيب هذه القواعد مهمة، إذا ضبطت هذه القواعد لا يشكل عليك شيء في الربا. ولهذا ستمر معنا هذه القواعد بأثناء قراءة المسائل والتفريعات التي يذكرها المصنف، لكن المصنف يذكرها بناء على العلة عندهم الوزن والكيل، ونحن إن شاء الله نشير إليها بالثمنية والكيل والطعم أو الوزن والطعم. واضح ولا لا؟ طيب في إشكال القواعد؟ نعم. الوزن والكيل والطعم شرط الثلاثة ولا لا؟ الطعم. نعم. أي يكون المطعوم هذا إما يكال أو يوزن. بس. نعم. إما يتصف بالطعم والكيل أو بالطعم والوزن. أهم شيء الطعم. نعم. نعم. نعم. أي ما أنا ما ذكرت المثال الثاني. أنا القاعدة الرابعة إذا بيع ربوي بغير ربوي لا يشترط شيء صح؟ إذا بيع غير الربويين بغير الربويين لا يشترط شيء. بعت سيارة بسيارتين لا يشترط شيء. بعت سيارة بأرض هذا لحظية، هذا ليس ربوي، السيارة ليست ربوية والعقار ليس ربوي. فإذا بيع غير الربوي بغير الربوي يجوز التفاضل والأجل. واضح ولا لا؟ نعم. كيف يعني؟ هي في الذمة صارت موجودة ما في إشكال، صار القبض حتى لو كان ريالات، كلام دين، كلام يأخذ الذهب دين، لكن قيمة الذهب ليس ربوي، قيمة الذهب ليست ربوية. واضح ما هو واضح؟ لا إذا قلت كذا معناه إلى الآن ما هي واضح. نعم. هي سلم يجوز السلم، المذهب لا يجوز السلم إلا في المكيل ونحوه، لكن الراجح أن كل ما ينضبط صفته ويمكن وجوده في زمنه يجوز السلم فيه. واضح ولا لا؟ نعم. لا سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. وهذا سبق فضل الزيادة والنسيئة الأجل التأخير. قال: ويحرم ربا الفضل، يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان. يقول يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. طيب ربا النسيئة ما يحتاج أذكره، لأنه إذا حرم ربا الفضل سيحرم من باب أولى ربا النسيئة قطعا. فهنا قال: كل مكيل بيع بجنسه يحرم فيه ربا الفضل ويحرم ربا النسيئة. طيب كل مكيل، ما نوع المكيل هنا؟ هذه العلة بيع بجنسه، اتفق الجنس، يعني باع بر بر، شعير بشعير، تمر تمر، ملح بملح، هذا مكيل، العلة واحدة والجنس واحد. هنا ليقول حرم الفضل يعني وجب، لا وجب التماثل والتساوي، وجب التماثل والتساوي. فإذا وجب التماثل والتساوي لا يجوز الأجل أصلا. واضح ولا مو واضح؟ طيب قال: ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، يعني بيع أشنان بأشنان. تعرفون الأشنان؟ ها، الأشنان شيء يشبه الصابون، يعني إيه الأشنان يأخذونه من البر يغسلون فيه الملابس وكذا كالصابون، لكنه يكال. فإذا باع أشنان بأشنان، ها العلة متفقة، ما هي؟ الكي والجنس أشنان أشنان. إذن هنا يقول حرم التفاضل يعني وحرم الأجل حرم النسب. فيجب هنا التساوي والتماثل ويجب الحلول والقبض. نعم إيه إيه إيه نعم إيه نعم نقول مذهب إيه. إحنا الآن نتكلم عن المذهب. العلة ليست الكي على الراجح. العلة على الراجح الكيل مع الطعم مع الكيل مع الطعم. وعلى هذا كل مكيل أما البر والشعير فإنه ها حتى على الراجح. لكن الأشنان هل أجري فيها الربا على الراجح؟ لا. ولهذا الآن نحن سنمشي على المذهب والراجح أظن عندكم معلوم صح ولا لا؟ طيب. قال ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر وغيره كالأشنان وفي كل موزون بيع بجنسه. كل موزون بيع بجنسه كالذهب. الذهب موزون بيع بجنسه ذهب بذهب. الحديد عندهم ها موزون حديد بحديد. لابد من التماثل والتساوي والتقابض. واضح ولا لا؟ قال وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر. مطعوما كان كالسكر لأن السكر عندهم ها يوزن. السكر كان يوزن. أولى كالكتان. كتان القطن. القطن يوزن عندهم لأن العلة الوزن. فإذا بعت سكر بسكر ماذا يشترط؟ ها يحرم التفاضل يعني اشترط التساوي وأيضا يجب القبض. إذا بعت قطن بقطن ها يجب عندهم التساوي والتقابض. لماذا؟ لأن العلة الوزن والجنس ها كتان وكتان أو قطن وقطن إلى آخره. واضح ولا لا؟ قال لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا لكن على الراجح الكتان هل يجري فيها الربا؟ لا. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. انتبهوا هذا الحديث فيه إشكال لابد أن يتنبه له الإنسان. مر معنا أنك إذا بعت ذهب في بر ماذا اشترط؟ ها ذهب بر تقابض فقط. ما أسرع ما تنسوا ها لا يشترط شيء. اختلفت العلة. هذا الوزن على المذهب وهذا الكيل وعلى الراجح هذا الثمنية وهذا الطعم والكيل صح؟ طيب حديث عبادة بن الصامت يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ثم قال ها وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. انتبهوا إذا كان يدا بيد هذا اللفظ قول إذا كان يدا بيد يشمل لو بيع الذهب بالبر لابد أن يكون يدا بيد. أليس هذا ظاهر حديث عبادة؟ واضح ولا لا؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف ها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن اشترط التقابض بين الذهب والبر يحرم الدين. الذهب والشعير الذهب والتمر الفضة والتمر والبر. واضح ولا لا؟ طيب ما الذي جعل الدين هنا جائز؟ يقول العلماء جعله السلم. لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم صار إذا صار أحد العوضين نقدا جاز النساء جاز الأجل. ولهذا لما قدموا المدينة وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون الثمار ها السنة والسنتين. والسلم في الثمار ما هو؟ ها ناقد تمر. ومع هذا إلى أجل صح ولا لا؟ أنتم معي؟ فدل على أن قوله في حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف المراد ها إذا اختلف الذهب مع الفضة أو الأخير اختلف البر مع الشعير فقط أو مع التمر. أما إذا اختلف الذهب والفضة مع البر والشعير فلا يشترط شيء بدليل حديث السلم. اللهم اهدنا وسددنا. أنتم معي؟ فهمتم؟ طيب أكيد هشوف متقين. نعم نعم. الآن حديث عبادة بن الصامت هنا ذكره المصنف مختصر ما أكمل بقية الحديث. حديث عبادة بن الصامت يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فإذا اختلفت هذه يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف ها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكون يدا بيد ممنوع الدين صح؟ والأصناف كل الستة إذا اختلف أي شيء منها لابد من التقابض صح؟ طيب اختلف الذهب مع البر، شرينا ذهب ببر، مقتضى حديث عبادة يشترط تقاضي، نقول بيعوا كيف شئتم، لا يشترط التساوي لكن يشترط التقاضي، صح ولا لا؟ الفقهاء استثنوا إذا كان أحدهما نقدا، يعني شيء طعام والآخر نقد، يجوز الدين ذهب بر وشعير. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ تعامل الصحابة بالسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى آخره، فدل على أنه إذا كان أحد العوضين نقدا لا يشترط شيء. اتضحت الآن ولا لا؟ طيب واضح. قال رحمه الله تعالى ولا ربا في ماء، ولا ربا في ماء. طيب لماذا نص على الماء؟ لأن الماء على المذهب مكيل، الماء على المذهب مكيل، وهم عندهم القاعدة الربا يجري في كل في كل مكيل. واضح لما هو واضح؟ الماء مكيل ولا ما هو مكيل؟ مكيل. ما الدليل على أنه مكيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاح، دل على أن الماء مكيل، فقالوا كل مائع مكيل، كل مائع، الماء اللبن الآخر هذا كله مكيل. الماء هنا مع أنه مكيل يدخل تحت القاعدة، ولهذا ذكر بعض الحنابلة كابن مفلح أنه صاحب المبدع أن هذا يدخل في القاعدة. يعني لماذا نستثني الماء؟ هم قالوا القاعدة الكيل صح؟ لماذا يستثنى الماء؟ قالوا لأن الماء لا يتمول، يعني لا يكون مالا، الماء ما يكون مال فاستثني. واضح؟ مع أننا لو أردنا أن نطرد القاعدة العلة، يجري الربا في الماء ولا ما يجري؟ يجري، لأن الربا يقولون العلة في الأصناف الستة الكيل والماء يكال. طيب لماذا لا يجري فيها الربا؟ قالوا لأنه لا يتخذ مالا، لا يتمول، فلا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. واضح ولا لا؟ طيب قال ولا ربا فيما، ولا ربا فيما، ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. لما تكلم المصنف المذهب وضعوا القاعدة في الربا الكي صح؟ استثنوا الماء لأنه لا يصح مال، لا يتمول، فلا يجري فيه الربا. استثنوا أيضا مما يكال ما غيرته الصنعة، يعني قبل الصنعة يوزن وبعد الصنعة يباع بالعد، ثم معي يقول هذا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ تغير الآن، نقلته الصنعة، ولهذا يقول ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته، لصناعته. الآن الحديد يجري فيه الربا ولا ما يجري على المذهب؟ يجري فيه الربا. طيب لو اشتريت سكين، سكين بسكينين، ربا ولا ما هي بربا؟ ليست ربا. لماذا؟ لأن الصنعة نقلتها من كونها توزن لكونها تعد تشتري بالوحدة والثنتين، فما غيرته الصنعة ما يجري فيه الربا. الفلوس، فلوس يتخذونها معدن من المعدن، ريالات لكنها على شكل معدن، الآن هي حديد، المعادن توزن صح؟ لكن الفلوس نقلتها الصنعة من أي شيء؟ من كونها توزن إلى كونها تعد، تقول أعطني 1، 2، 3، 10، ما تقول وزن لي كم فلوس صح؟ فما غيرته الصنعة وهو يوزن، يوزن، لكن نقلته الصنعة من كونه يوزن إلى كونه يعد، فإنه لا يجري فيها الربا. واضح لنا؟ طيب ولهذا قال ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس، مثل بالفلوس، ولا هو يشمل الفلوس، يشمل القدور، يشمل الأواني، الإناء، السكاكين، يعني مثل البلاستيك الآن وكذا، إذا كان من صناعته يوزن صح، لكن الصناعة حولته على شكل أشياء تشتريها بالعد، هنا لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأن الصناعة نقلتها من الوزن إلى العد. إذن اختلت العلة ولا ما اختلت؟ اختلت العلة. واضح لما واضح؟ نعم. نحن على المذهب، نحن الآن على المذهب. أما الفلوس الصحيح أن الربا يجري فيها، لأن العلة ما هي العلة؟ الثمانية، خلاص انتهينا، هذا الراجع، العلة الثمانية. الآن الريالات 150 يجري فيها الربا على المذهب؟ لا. لماذا؟ لو قلت لشخص الآن عطني مليون ريال، مليون ريال، المذهب يقول لك المليون هذا يوزن ولا ما يوزن؟ إذا كان يوزن أجري به الربا، ضعه في الميزان وعطني. الآن الفلوس توزن ولا تعد؟ ما يجري فيها الربا، لأن العلة ما هي؟ الوزن. لكن إذا قلنا العلة، العلة الثمنية، ها يجري الربا ولا ما يجري؟ يجري الربا. طيب قال: ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة. الذهب والفضة مستثنى، يجري فيها الربا ولو غيرته الصناعة. يعني لو تحول الذهب من كونه سبيكة إلى كونه خاتم، كونه قلادة، يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنه ورد النص فيه. فما دام نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة لا تغير الصناعة، حتى لو تحول الذهب إلى العد، صح ولا لا؟ ولهذا الآن بعض الذهب يشترى بالوزن ولا بالعد؟ ها؟ لا، بعضه بالعد. يعني إنسان مثل وضع محل، وضع عنده خواتم معروف مقاسه، على كم الخاتم هذا؟ قال هذا على 200 ريال، مالك دخل بوزنه؟ قلت أعطي 2 ولا 3، باعك بالوزن ولا بالعد؟ باعك بالعد. لكن هل تأخذ خاتم بختمين؟ معك خاتمين ذهب، تعطيه خاتمين وتأخذ خاتم، يصلح؟ لا. طيب غيرت الصناعة، أنت الآن تشترون بالعد ما تشترون بالوزن، لكنه ورد فيه النص. ما دام ورد فيه النص لا يغير الذهب والفضة حتى لو غيرته الصناعة. ها، واضح ولا لا؟ أما ما غيرته الصناعة كقول المصنف الفلوس والأواني إلى آخره، لماذا؟ لأن هذا بناء على العلة. فما كان علته الوزن يجري فيه الربا، إذا انتقل من كونه موزون إلى علة أخرى انتفى، انتفى منه علة الربا، لأن الحكم يدور ها ما علته وجوبا، وجودا وعدما. واضح ولا لا؟ طيب قال: غير ذهب وفضة ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. أي مطعوم لكن ما يكال، العلة عندهم ما هو؟ الكيل. وهنا يريد أن يرد على أي مذهب؟ على مذهب الشافعي. ما العلة عند الشافعي؟ الطعم. فهو قال هنا: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. البيض ما يكال، يشترى بالعد فلا يجري فيه الربا. طيب وعلى الراجح البيض يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ ما يجري. لماذا؟ طيب مطعوم لكنه لا يكال، أحسنتم. والعلة أن يكون مطعوم مع الكيل أو مطعوم مع الوزن. قال: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. ويشترط، ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون، يعني مكيل أو موزون بجنسه، انتبه، يعني مكيل بجنسه أو موزون بجنسه، واضح لا؟ مع التماثل الحلول والقبض. كم شرط الآن؟ التماثل والتقابض. لماذا؟ قال: مكيل بيع بجنسه، يعني هنا اتفقت العلة والجنس، العلة كونه مكيل، الجنس ها بر في بر، شعير في شعير. واضح ما واضح؟ في مكيل أو موزون بيع بجنسه مع التماثل الحلول والقبض، يعني يشترط أن يكون حال، لا يجوز أن يكون مؤجل، ويشترط أن يقبض الثمن. واضح لما هو واضح؟ طيب المصنف هنا يقول الحلول والقبض، أليس القبض يغني عن الحلول؟ ما له داعي ذكر الحلول، صح؟ لكن أراد أن يبين أن هناك بعض الطرق قد تتخذ. فمثلا أشتري منك ذهب بذهب، واضح ولا لا؟ ولا خلنا نمثل بالفلوس بالريالات، أعطيتك 1000 ريال، قلت اصرفها لي 1000 1000 بـ1000، صح؟ قلت خذ هذه 1000 عندك أمانة، وبعد شهر خذها مقابل دينك، واخذت منك 1000، و1000 أنا اللي أعطيتك الآن، قلت خذ خلها عندك أمانة مدة شهر، وبعد شهر خذها. الآن حصل التقابض ولا ما حصل؟ حصل. لكن عندنا حلول ولا ما عندنا حلول؟ ما عندنا حلول. فأراد الفقهاء أن يغلقوا هذا الباب، لأنك إذا قلت خذ هذه الفلوس عندك أمانة وبعد شهر اقبضها، هو الآن قبضها، هي عندك ولا يمكن يردها لك، صح؟ لكن هل العوض الآن حال ولا مؤجل؟ مؤجل. فحصل القبض ولم يحصل الحلول، فقال المصنف الحلول والقبض، وإلا معلوم أن القبض يغني عن الحلول. طيب قال: ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد، يدا بيد. يدخل تحت أي قاعدة هذا؟ أحسنت، الأولى اشترط مع التماثل التقابض، مع التماثل التقابض. وش القاعدة الأولى؟ اتفق في العلة والجنس. فعندك هنا العلة مكيل بيع بجنسه أو موزون بيع بجنسه، فلا بد من الحلول التقابض والتماثل. قال نعم، قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. انتبه. طيب ليش؟ لماذا؟ يقولك الشيء الذي يكال لا تبيع إلا كيل. ما تقول مثلا بشتري منك تمر مكيل وأعطيك مقابلة تمر موزون، لا. لماذا؟ لأن التمر بالتمر اشترط التماثل، صح؟ وإذا بعتك مكيل وأعطيتك مقابلة موزون يحصل التماثل؟ لا. فالمكيل لا نبيع إلا كيلا، والموزون لا نبيع إلا وزن، لأنك إذا بعت المكيل بمكيل لكن بطريقة الوزن لا يمكن الضبط، أو بعت الموزون بطريقة الكيل لا يمكن الضبط، صح ولا لا؟ فما كان يكال ها نجعل الثمن والمثمن كله مكيل، وما كان يوزن نجعل الثمن والمثمن كله وزن. أنتم معي؟ طيب. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرتين، ولو تمرة بتمرتين. الآن تمرة بتمرتين ولو أي صح صح نعم صح ولو تمرة بتمرة ولو تمرة. لماذا؟ لأن قد تكون التمرة هذه أكبر من الأخرى، ويشترط بالتمر ها التماثل، اشترط بالتمر التماثل. نعم. قال ولو تمرة بتمرة. ولا يباع موزون بجنسي إلا وزنا فلا يصح كيلا، لأنك لو بعت كيل ما ينضبط، ما يحصل التساوي. أظن المسألة هذه واضحة. قال ولا يباع موزون بجنسي إلا وزن فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم وراه الدارقطني، لكن هذا ضعيف، الحديث ضعيف لكن تغني عن الحديث الأخرى. قال من حديث عبادة بن الصامت ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. نعم، ما خولف معياره الشرعي لا يمكن التماثل، فالمكيلات إذا بعتها بالوزن ما تتماثل، والموزونات إذا بعتها بالكيل ما تتماثل، صح ولا لا؟ طيب لأننا قلنا الكيل لأي شيء؟ الحجم، الحجم صح؟ والوزن للثقل. طيب الثقيل هذا لو بعته بالكيل يحصل الانضباط؟ بعته صاع ذهب بصاع ذهب ينضبط؟ ما ينضبط إلا بالوزن، الوزن يضبط لك هذا 1000 غرام 1000 غرام، لكن لو بعت الموزون بعته مكيل ها ينضبط ولا ما ينضبط؟ ما ينضبط. قال ولا ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، يعني التساوي، والجهل به كالعلم بالتفاضل. العلماء وضعوا قاعدة، انتبهوا، العلم وضعوا قاعدة، قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما هذه القاعدة؟ ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بالتفاضل. ما معناها؟ يعني إذا كنت الآن أنا ما أدري كم وزن هذا التمر وهذا التمر، ما أدري كم وزنه، كأنني متيقن التفاضل، هذا معناه. ها الجهل بالتساوي ها كالعلم بالتفاضل. أنا الآن أجهل، ما أدري كم وزن هذا التمر وهذا التمر، ما أعلم كم وزنه، إذا معناها أنني ها متحقق عدم التساوي. واضحة؟ معنى يا راشد؟ طيب ها؟ طيب. يقول القاعدة الجهل بالتساوي، الجهل بالتماثل، أحسنت، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني أنا إذا صرت أجهل ما أدري هل التمر هذا يساوي هذا، أجهله، معناه كأنني متيقن الزيادة، كأنني متيقن الزيادة في أحدهم، هل واضح ولا؟ طيب. قال والجهل به يعني بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح، فكان سواء صح. لو الآن تبايع ومكيل مكيل قبل أن يزنونه لكن ذهبوا الميزان ووضعوا فصار متساويا يصح. اشتروا الآن الموزون ثم بعد ذلك وضعوا في الميزان اتضح أنه متساوي، حكم البيع صحيح. لماذا؟ لأن ما حصلت مخالفة، ما حصل حرام. قال لكن ما يجوز أن يتفرقوا وينتهي البيع وهم لم يضعوه في الميزان. قال ولا يباع موزون وين؟ قال والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح، ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا. جزافا لا يباع بعضه ببعضه جزافا، انتبه. يعني ما تقول مثلا أنت الآن عندك كومة بر وكومة بر أخرى، البر هذا قديم وهذا جديد، أو البر هذا من نوع مثل ما تقول معية والثاني الجيمي إلى آخره. قلت خلاص أنا ببيعك الآن ربع الكومة هذه جزاف، ربع وربع الكومة الثانية، أعطيك ربع هذه وتعطيني ربع هذه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ ها، لأن هنا التساوي معلوم، لا فلا يجوز، لا يجوز أن يباع بعضه ببعضه جزافا. لكن تقول بعني من هذه 10 أصع وأنا بعطيك من هذه 10 أصع، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يجوز، لأنه ليس جزاف، هنا بيع بالكيل. الجزاف انك ما تعلم كم صاع، تاخذ مثل ما تقول يعني بس خذ نصفها خذ ربعها والثاني مثلها، واضح ولا لا؟ قال ولا يباع بعضه اي بعض المكيل او الموزون ببعضه من جنسه جزافا لما تقدم. طيب الموزون الذهب، عندك الان زبرة ذهب، كومة ذهب، كومة ذهب، اخذت بعض هذه الكومة وقلت خذ، وانا اخذت بعض اللي عندي وقلت خذ، هذه مقابل هذه، يجوز؟ لا، لأن التساوي هنا غير معلوم. قال ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم. ما الذي تقدم؟ ها، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. قال ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، إذا علم خلاص، إذا علم مقياسهما في المعيار الشرعي لا بأس. كيف يعلم؟ يعني مثلا أنت الآن هنا هذه الصبرة 100 صاع من البر، وهذه 100 صاع من البر، صح ولا لا؟ أخذت النصف وأعطيتك إياه وأنا أعطيتك النصف من هذه، هنا معلوم ولا ما معلوم المعيار؟ هنا معلوم، هنا معلوم، فإذا علم المعيار صح البيع. قال ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثل مثلا بمثل وكيلة فكانت سواء صح، إذا كانت سواء صح. فلو باعها أولا بدون كيل لكنهم لا يتفرق ولا ينتهي البيع حتى يكيلهما، فإنه يطلع يكون البيع يكون صحيحا. قال وكيلة فكانت سواء صح، وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. يعني لا يجوز زبرة حديد، لماذا؟ لأن الحديد عندهم يوزن، فلا يجوز أن يباع الحديد إلا موزون، ما نبيع مثلا زبرة حديد بزبرة حديد، لا هذا ما يجوز. لكن على الراجح هل الحديد يجي فيه الربا؟ لا، لا يجي فيه الربا، لأن العلة ها الثمنية والحديد ليس أثمان. قال وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة. أي قاعدة هذه؟ ها الثانية، اتفقت العلة واختلف الجنس، اتفقت العلة واختلف الجنس. قال فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الكيل والوزن والجزاف. شو معنى الكيل؟ يعني أبيعك بر موزون بشعير مكيل كل واحد، لكن لو كان بر بر ها لازم الكيل والكيل. أما إذا بعتك بر بشعير ها، لو بعتك البر مكيل والشعير موزون يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ ها شو السبب؟ لأنه ما يشترط التساوي، متى ما يشترط التساوي كل واحد بعت بالوزن أو بغير وزن، ولهذا يقول جازت الثلاثة، الأول الوزن، الثاني الجزاف، قلت خذ هذه الصبرة من البر بهذه الصبرة من الشعير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. خذ هذه الكومة من الذهب الزبرة بهذه الزبرة من الفضة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما يشترط التساوي لكن يشترط تقارب. قال والجزاف. يقول فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه السلام فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود، رواه مسلم وأبو داود. طيب، إذن هنا دخلنا بالقاعدة الثانية، إذا اتفقت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء، يعني وجب القضاء، وجب القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. طيب نحن عندنا الآن، انتبهوا، عندنا الجنس وعندنا النوع، الجنس والنوع. الجنس، الجنس هو ما له اسم خاص تحته أنواع، الجنس هو ما له اسم خاص تحته أنواع. والنوع، النوع هو ما له اسم خاص تحته أشياء مختلفة بأشخاصها، تحته أشياء مختلفة بأشخاصها. الجنس، ها ماذا قلنا؟ الجنس اسم خاص تحته أشياء مختلفة بأنواعها. الجنس اسم خاص تحته أشياء مختلفة بأنواعها. الجنس اسم خاص تحته أشياء مختلفة بأنواعها. والنوع اسم خاص تحته أشياء مختلفة بأشخاصها، بأشخاصها. طيب انتبه، الجنس الآن البر، التمر، ها جنس، تمر جنس، يدخل تحته السكري، ها والخلاص والبارحي، هذه تسمى أنواع، هذه تسمى أنواع. إذن الجنس تحته أشياء مختلفة بأنواعها، فالتمر جنس، جنس التمر، أي تمر يسمى جنس، واضح ولا لا؟ تحته أشياء مختلفة بأنواعها. البر، ها جنس، تحته أشياء مختلفة بأنواعها، ما هو؟ ها معية، القيمي، القمتي، تعرف هذه الأسماء؟ هذه أنواع البر، وله أنواع أخرى، هذه تسمى أنواع، هذا الجنس. طيب النوع، تحته أشياء بأشخاصها، السكري، أخلاص، ها نوع ولا جنس؟ نوع. تحته أشياء تختلف بأشخاصها، خلاص الأحساء، خلاص القصيم، خلاص الخرج. الآن ها ما هو النوع؟ النوع خلاص، لكن الأشخاص تختلف، أشخاص التمر، فالذي في الأحساء غير الذي في القصيم، الذي في الخارج غير الذي في القصيم، الذي في الجنوب غير الذي في الشمال، وهكذا. واضح أم واضح؟ النوع ما له علاقة، يعني النوع ما يؤثر ما دام أن الجنس تمر يجري فيه الربا، حتى لو كان هذا سكري وهذا خلاص يشترط التساوي، إنما الأثر للجنس. إذا اختلف الجنس هنا، نعم إذا اختلف الجنس لا يشترط التساوي، أما إذا اختلف النوع ها لا يؤثر، يشترط التساوي، يشترط التساوي. واضح ولا لا؟ طيب، وأحيانا قد يكون الجنس، هذه يعني الفائدة ذكرها الفقهاء، قد يكون الجنس نوع والنوع جنس. نعم هنا قال، قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. هذا للفائدة، يعني قد يكون النوع جنس. الآن الإنسان ماذا يسمى؟ جنس ولا ما هو جنس؟ إن الإنسان في خسر، ها جنس، ما هو أنواعه؟ ذكر وأنثى، هذا أنواع الإنسان. فالجنس كون إنسان، الأنواع ذكر وأنثى. لكن هل ممكن يكون الإنسان نوع؟ نعم. الحيوان جنس، ماذا يشمل؟ يشمل الإنسان والدواب إلى آخره، لأن يقول الإنسان حيوان ها ناطق. طيب مثلا الحلا، ها جنس صح، يشمل أنواع، ما هو الأنواع؟ التمر، العسل إلى آخره. الآن التمر قبل قليل قلنا جنس، الآن ماذا صار؟ نوع. فالشيء باعتبار ما فوقه يكون نوع، وباعتبار ما تحته يكون جنس. فباعتبار ما تحته هذا جنس، والذي تحته أنواع، وباعتبار ما فوقه هو نوع، والذي فوقه جنس. لكن نحن الذي يهمنا أن البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، الذهب ها جنس، الفضة جنس، ويختلف، يختلف باختلاف الأنواع. الأنواع ما لها أثر، الذي له أثر الجنس، إذا اختلف الجنس نعم لا يشترط التماثل، لكن إذا اختلف النوع لا يشترط التماثل، النوع لا يؤثر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه يشترط التماثل، لا بد أن يكون صعب صعب، لأن الجنس متفق والعلة متفق، العلة الطعم والكيل والجنس التمر. إيه ما له علاقة النوع، ما يؤثر، الذي يؤثر الجنس، اختلاف النوع ما له أثر في الحكم، هو تمر تمر، اختلف ولا ما اختلف؟ لا ما يدخل الحكم. نعم ما يرفع. نعم الأصل التمر، خلاص ما دام التمر يجب التماثل حتى لو اختلف النوع، التماثل واجب، لكن لو اختلف الجنس لا، هذا تمر هذا بر، اختلف الجنس. نعم.